الحاج فوق الراب عنك سولف للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس وعنك سولف للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار خذاك العز لدروبة وصرتي أجمل المشوار يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الراس عنك سولف للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس على التراب تشربا إنسان بذل جهد بقو إيمان وصرتي ثامن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان على تراب تشربا إنسان بذل جهد بقوي ما وصرتي ثامن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثل هذا تاج فوق الراس وعنك سولف للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس وصد جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلج زيادة خير وصد جوك يرفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلج زيادة خير يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثل هذا قطر يا تاج فوق الراس عنك سولف للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس